خالديه خالديه ايوه صار يؤرخ بيها متى حدثت ايوه خرب بيتنا يعني خلاص خرب بيت المصري كل ده في المنتج ها كله في المنتج ها هو شوف هو اللي جاي احنا ما حطيت ضريحه بس هو شغال هذا شغال ليش هلا هو شغال محتاج المنتج طيب هو شوف طيب البيطرية خاصة ولا لا لا ما عادي بعتها للشيخ بعتها نجيبه على فلاشة الشيخ عبد النعم يعني خلاص بعتها الدرس كثير بديل مع اللابتوب اللي بده يجيب فلاشة وياخذها ممتاز اوكي ايه ماشي نتمنى نشوف وين العملية نبدأ شباب يلا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا وصلنا إلى التقسيم الرابع للحكم وهو تقسيم الحكم إلى الصحة والفساد أو البطلان. وشرع المصنف رحمه الله في بيان معنى الصحة قبل أن يقوم بتقسيم الحكم إلى الصحة والفساد أو البطلان. فذكر البيضاوي رحمه الله أن الصحة هي استتباع الغاية، وقلنا معنى قوله استتباع الغاية أن يطلب الفعل من غايته أن تتبعه، والمراد بالغاية الأثر المقصود من الفعل كملك المبيع والثمن وحل الانتفاع بهما بالنسبة للبيع، وملك المنفعة والأجرة بالنسبة للإجارة، وملك الانتفاع بالبضع بالنسبة للنكاح، إلى آخر ما هنالك من الأمثلة. وذكرنا اعتراض الإسنوي رحمه الله على تعريف الصحة بأنه غير جامع وغير مانع، وأجبنا عن هذين الاعتراضين. ثم ذكر الشيخ العلامة شيخ مشايخنا محمد أبو النور زهير رحمه الله أقوال العلماء في غاية العبادة، فذكر أن العلماء متفقون على أن الغاية من المعاملات هي الانتفاع بكل من العوضين انتفاعا مباحا، واختلفوا في الغاية من العبادات. فقال المتكلمون أي الأصوليون غاية العبادة هي موافقة الفعل أمر الشارع ولو ظنا، إن توفرت الموافقة يقينا فبها ونعمت، وإن لم تتوفر الموافقة على جهة اليقين فتكفي الموافقة على جهة الظن. فمتى تحققت الموافقة لأمر الشارع ولو بطريق الظن كانت العبادة صحيحة وسميت صحيحة، ومتى لم تتحقق الموافقة كانت العبادة فاسدة. وقال الفقهاء إن غاية العبادة هي سقوط القضاء أو إسقاط القضاء، والمراد من القضاء في قولهم سقوط أو إسقاط القضاء المراد الإتيان بالفعل مرة ثانية، لا القضاء الاصطلاحي الذي هو فعل العبادة بعد وقتها. فعل العبادة بعد وقتها لا، ليس هذا هو المراد، ليس المراد من القضاء هنا القضاء الاصطلاحي، وإنما المراد بالقضاء هنا الإتيان بالفعل مرة ثانية، سواء أكان ذلك في وقتها في وقت العبادة أو بعد وقتها. فمعنى سقوط القضاء عدم المطالبة بأداء أو عدم المطالبة بفعل هذه العبادة مرة ثانية، مطالبة مبنية على الطلب الأول. يعني مثلا الصلاة، صلاة الظهر، قد طالبنا الله بأدائها في وقتها. تعلق الطلب التنجيزي بأداء بفلان من المكلفين أن يؤدي العبادة في وقتها. طيب هل هذا التعلق التنجيزي، هل هذا الطلب الموجه إلى المكلف والذي تعلق بالمكلف، هل هذا الطلب يشتمل على طلب بقضاء هذه العبادة أو بأدائها أو بإعادتها في وقتها إذا حصل فيها خلل، أو لا يشتمل على ذلك وإنما يجب القضاء بطلب جديد؟ خلاف مذكور عند الأصوليين والفقهاء. الأصوليون قالوا لا، يجب القضاء بأمر جديد. الفقهاء قالوا لا، القضاء يجب بنفس الطلب الأول. ولذلك فإذا فعل المكلف العبادة وكان فعله لها مشتملا على خلل يمنع من سقوط القضاء، فهو لم يفعل العبادة المطلوبة منه بالطلب الأول، مطلوبة منه بالطلب الأول، ولذلك فعبادته غير صحيحة. أما الأصوليون والمتكلمون فقالوا إنه قد قام بما يجب عليه وهو فعل العبادة بما يظن صحتها، بما يظن استجماعها للشروط وانتفاء الموانع عنها، فقام بما يجب عليه. وإذا لم تكن مجزئة له ومغنية عن أدائها مرة أخرى فإن ذلك لا يمنع وصفها بالصحة، فهي صحيحة لأنه أداها صحيحة مستجمعة للشروط منتفيا عنها الموانع بحسب ظنه بناء على الطلب الأول، فلذلك وقعت عبادته صحيحة. وأما تبين أن هذا الفعل الذي أدى به العبادة كان مشتملا على خلل كمن صلى وهو يظن نفسه متطهرا فبان غير متطهر، فهذا يجب عليه أن يقضي الصلاة إذا كان تبين له ذلك بعد خروج وقتها، ويجب عليه أن يعيد الصلاة إذا تبين له ذلك في وقتها بطلب جديد. هذا يجب عليه أن يفعل ذلك بطلب جديد. فلذلك الصلاة الأولى تعد صحيحة لاستجماعها الشروط وانتفاء الموانع عنها بحسب ظن المكلف، ولم يطلبوا استجماع الشروط وانتفاء الموانع في الواقع ونفس الأمر، اكتفوا بأن يكون ذلك بحسب ظن المكلف. المكلف حين قام للصلاة ألم يكن في ظنه أن صلاته، وحين قام بأدائها ألم يكن في ظنه أن صلاته مستجمعة للشرائط قد انتفت عنها الموانع؟ بلى، كان في ظنه الأمر كذلك، فصلاته إذن صحيحة بناء على ظنه ولا نظر إلى الواقع ونفس الأمر. طيب الواقع ونفس الأمر اكتشفنا فيه، طيب فلو لم يكتشف المكلف أن صلاته يعني لم تكن مستجمعة للشرائط في فلا شيء عليه، لا إثم عليه. طيب فإذا اكتشف تبين له أن صلاته لم تكن مستجمعة للشرائط فهنا يجب عليه أن يعيد الصلاة من غير إثم، أو أن يقضيها من غير أن يقع عليه الإثم، ولكن صلاته الأولى طيب الآن هذا باتفاق، فيجب على أن يقضي أو أن يعيد باتفاق بين الفقهاء وبين المتكلمين. طيب فما حال صلاته الأولى بعد أن تبين له أنها لم تكن مستجمعة للشرائط في الواقع ونفس الأمر، وإن كانت مستجمعة لها بحسب ظن المكلف، هل تسمى صحيحة أو لا تسمى صحيحة؟ فالأصوليون والمتكلمون قالوا تسمى صحيحة لأنها فعلت مستجمعة بحسب ظن المكلف، والفقهاء قالوا لا، لا تسمى صحيحة لأنها فعلت على هيئة لا تسقط بها المطالبة مرة أخرى، ولذلك فلا تسمى صحيحة. فتظهر ثمرة الخلاف بين الفقهاء والمتكلمين في غاية العبادة في من صلى ظانا الطهارة ثم تبين له بعد الفراغ من الصلاة، سواء تبين له ذلك في الوقت أو خارج الوقت، أنه لم يكن متطهرا. فالمتكلمون يقولون إن هذه الصلاة توصف بالصحة لأن هذا الفعل موافق لما أمر به الشارع، لأن الشارع أمر المكلف بأن يصلي بطهارة متيقنة أو مظنونة، وقد فعل المكلف ما أمره الشارع به، فكانت صلاته صحيحة. وإن كان مطالبا بإعادتها بطلب جديد، لأنه لا عبرة بالظن الذي إذا تبين خطأه، البين خطأه لا عبرة، لا يلتفت بهذا إلى هذا الظن الذي تبين خطأه، ولا يترتب عليه شيء، كمن يعني باع مالا يظنه لأبيه، فتبين أن أباه قد توفي قبل بيعه لهذا المال، وأن هذا المال قد ورثه هذا البائع، فبيعه صحيح بناء إلى الواقع ونفس الأمر. وكمن شرب عصير تفاح يظنه خمرا فلا يحد، ولكن يأثم باعتبار ظنه، نعم، ولكنه لا يحد، يعني إذ لا عبرة بالظن الذي تبين خطأه. وكذلك من شرب خمرا يظنها تفاحا فلا يحد، لأنه لا عبرة بالظن الذي تبين خطأه. فهذه القاعدة لا عبرة بالظن الذي يتبين خطأه، هذه قاعدة صحيحة، وقد استدل بها الأصوليون هنا أنه يجب، وكذلك الفقهاء استدلوا بها أنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، أنه لا عبرة بالظن الذي تبين خطأه. وقال الفقهاء إن هذه الصلاة لا توصف بالصحة لأن الطلب لم يسقط عنه ولا يزال مطالبا بفعلها مرة ثانية، لأن الصحة عندهم لابد أن تسقط الطلب مرة ثانية، لابد أن يعني تسقط الطلب بحيث تقع العبادة مجزئة عن أدائها مرة ثانية. ومما تقدم يعلم أن الفقهاء والمتكلمين متفقون على إعادة الصلاة مرة أخرى بطهارة، طبعا إذا تبين، والخلاف بينهم إنما هو في التسمية فقط. فالفقهاء لا يسمون الفعل الأول بالصحة لأن الغاية لم تترتب عليه، والمتكلمون يصفونه بها لأن الغاية عندهم متحققة، الغاية عندهم امتثال المكلف لأمر الشارع بحسب ولو بحسب ظنه. فهنا خلاف بين العلماء، هل هذا الخلاف لفظي أو راجع إلى التسمية واللفظ، أو خلاف معنوي حقيقي؟ فالإمام السبكي رحمه الله يعني يرى أن الخلاف لفظي، وكذلك القرافي وغيرهما من العلماء والآئمة يرون أن الخلاف لفظي. والسبكي رحمه الله يقول إن تسمية الفقهاء هذه الصلاة باطلة، ليس لاعتبارهم سقوط القضاء في حد الصحة كما ظنه الأصوليون، بل لأن شرط الصلاة الطهارة في نفس الأمر. طيب وإذا لم أعرف الطهارة فيكفي الظن حينئذ، والصلاة بدون شرطها فاسدة وغير مأمور بها. ثم استدل على هذا بأن الفقهاء يقولون كل من صحت صلاته صحة مغنية عن القضاء جاز الاقتداء به، هكذا يقول الفقهاء، كل من صحت صلاته صحة مغنية عن القضاء، فإذا يقتضي هذا الكلام منهم انقسام الصحة إلى ما يغني عن القضاء وما لا يغني عن القضاء. ثم استدل بغير هذا، ثم قال فالصواب أن يكون حد الصحة عند الفريقين موافقة الأمر أو موافقة الأمر، غير أن الفقهاء يقولون ظان الطهارة مأمور مرفوع عنه الإثم بتركها، والمتكلمون يقولون ليس مأمورا، لذلك تكون صلاة صحيحة عند المتكلمين لا الفقهاء، فكأنه أعاد الخلاف إلى التسمية. وقال الشيخ العلامة الإمام الزركشي في تشنيف المسامع شرح جامع الجوامع: ليس كذلك، بل الخلاف معنوي، فالمتكلمون لا يوجبون القضاء، ووصفهم إياها بالصحة صريح في ذلك، فإن الصحة هي الغاية من العبادة، ولا يستنكر هذا. فللشافعي في القديم مثله فيما إذا صلى بنجس لم يعلمه أنه لا يجب القضاء، صلى وفي ثوبه أو عليه نجاسة وهو لا يعلمها، ثم تبين له بعد انقضاء الصلاة، فعندنا في على الجديد يجب عليه أن يعيد الصلاة في الوقت أو يقضيها بعد الوقت. وفي القديم أنه لا يجب القضاء ولا الإعادة، لا يجب القضاء نظرا لموافقة الأمر حال التلبس، حال تلبس الصلاة كان موافقا للأمر بحسب ظنه. وكذا من صلى إلى جهة ثم تبين الخطأ، ففي القضاء قولان للشافعي، فالخلاف بينهم مفرع على أصل، وهو أن القضاء هل يجب بالأمر الأول أو بمتجدد. فعلى الأول بنى الفقهاء قولهم إنها سقوط القضاء، القضاء يجب بنفس الأمر الأول، بنفس الأمر الذي أوجب علينا صلاة الظهر، فهو نفسه هذا الخطاب يوجب علينا قضاءها. وعلى الثاني رأى المتكلمون أنها موافقة الأمر، فلا يوجبون القضاء ما لم يرد نص جديد به. فعندهم العبادة إذا أديت موافقة للأمر بحسب ظن المكلف فلا يجب قضاؤها، إلا إذا ورد نص جديد يوجب قضاءها. وعلى كل حال، فمن صلى ظانا أنه متطهر ثم تبين له بعد الفراغ من الصلاة أنه لم يكن متطهرا، فيجب عليه أن يعيد الصلاة إن كان ذلك في وقتها، أو يقضيها إن كان ذلك بعد فوات وقتها. الآن الإمام الإسنوي اعترض على تعريف الغاية عند الفقهاء بأنه غير جامع. تعريف الغاية عند الفقهاء سقوط في غاية العبادة، طبعا سقوط القضاء. فقال نعم الإسنوي اعترض على تعريف الغاية عند الفقهاء بأنه غير جامع لوجهين. الوجه الأول أنه لا يشمل صلاة الحاضر إذا تيمم لفقد الماء. المسافر إذا تيمم لفقد الماء فصلاته صحيحة، ولا يعيد ولا يقضي. طيب، أما الحاضر المقيم إذا تيمم لفقد الماء فإنه في مذهبنا الشافعي يقضي، يعيد إذا وجد الماء في الوقت، أو يقضي إذا وجده بعد خروج الوقت، لأن هذا عذر نادر ولا عبرة، ولا يعتد بالعذر النادر، لا يسقط الصلاة، يصلي لحرمة الوقت ولكنه يعيد لأن هذا عذر نادر. طيب، كذلك قالوا إن هذا التعريف إن غاية العبادة سقوط القضاء لا يشمل أيضا، فهنا المتيمم في الحضر صلى وصلاته صحيحة، ولكنها لم يسقط قضاؤها، فإنه يجب عليه أن يقضيها، يعني أن يفعلها مرة ثانية، مع أنها موصوفة بالصحة، هي صحيحة. وكذلك إذا تيمم لشدة البرد، يعني الماء موجود وتيمم لشدة البرد لا لفقد الماء، فإنه يجب عليه أن يعيد، أن يفعل الصلاة مرة ثانية، وصلاته التي صلاها يعني وهو متيمم بسبب شدة البرد صحيحة، توصف بأنها صحيحة، فهذه هاتان صلاتان صحيحتان ولم يسقطا القضاء. إذن تعريف الفقهاء للعبادة لغاية العبادة بسقوط القضاء تعريف غير جامع. كذلك صلاة من صلى واضعا الجبيرة على غير طهارة، وضع الجبيرة في على أعضاء التيمم وهو غير متطهر، فتوضأ ومسح وتيمم إلى آخر ما هنالك من الأحكام، لكنه وضع الجبيرة على غير طهارة، فبالتالي صلاته يجب عليه أن يعيدها. يعني هناك تفصيل في أحكام الجبيرة. يقول: لأن هذه الصلوات الثلاثة وإن كان لها قضاء، إيش عندكم العبارة؟ كمل. لأنها تفعل خارج وقتها. أيوة. إلا أن تعريف الغاية لا يشمل، لأنها لم تسقط في الفعل الأول بل لابد من فعلها مرة ثانية إذا وجد الماء أو زال البرد أو حصل البرد. وهذا في مدى تمام. تمام. يعني ما أدري إيش يعني وإن كان لها قضاء أنها تفعل خارج وقتها. إيش؟ ماشي. لأن هذه الصلوات الثلاثة وإن كانت صحيحة فإنه يجب عليه قضاؤها، أو نقول لأن هذه الصلوات الثلاثة لا يشملها تعريف الغاية لأنها لا تسقط بالفعل الأول بل لا بد من فعلها مرة ثانية. هذه الصلوات الثلاثة لا يشملها تعريف الغاية لأنها لا تسقط بالفعل الأول بل لا بد من فعلها مرة ثانية إذا وجد الماء أو زال البرد أو حصل البرء من الجبيرة، وهذا في مذهب الشافعي. فإذا هذه الصلوات الثلاثة لا تشملها تعريف الغاية لأنها لا تسقط. هكذا تكون عبارة سليمة. الشيخ عبارته: لأن هذه الصلوات الثلاثة وإن كان لها قضاء لأنها تفعل، يعني وإن كانت مما تقضى، يعني هكذا يعني كأنه يشرح معنى القضاء، يعني هكذا خطر لي بس يعني إيش معروف إيش معنى القضاء، يعني لأنه القضاء له عدة، يعني كأني هذا شوي حشو في الكلام. على كل حال يعني المعنى أصبح واضحا. يعني هذه الصلوات الثلاثة وإن كان لها قضاء أن تفعل خارج، باعتبار أنه ما دام تفعل في وقتها وتفعل في خارج وقتها فهي لها قضاء. طيب ما علاقة هذا بما نحن فيه؟ إلا أن تعريف الغاية لا يشملها لأنها لا تسقط بالفعل، يعني هو يعني وكان يريد أن يقول الغاية العبادة سقوط القضاء، وهذه العبادات لها قضاء يسقط، لها في الأصل عبادات تفعل في وقتها ويمكن أن تفعل خارج وقتها، فإذا فعلت في خارج وقتها فهي قضاء. طيب فبالتالي يعني يصح أن يقال ما دام لها قضاء يصح يقال سقط قضاؤها، يعني من حيث الأصل، لكن هنا لا يصح طبعا لأنها لا بد من فعلها مرة ثانية، يعني لأن السقوط سقوط القضاء فرع ثبوت القضاء، هكذا يعني بناء على أن ثبوت سقوط القضاء فرع ثبوت القضاء. فهو يقول هذه الصلوات الثلاثة يمكن أن تفعل في وقتها ويمكن أن تفعل في خارج وقتها، إذا فعلت في خارج وقتها فهي قضاء، فإذا فعلت في وقتها فقد سقط قضاؤها. هذا هو الأصل فيها، أنها يعني تفعل في وقتها فيسقط قضاؤها، لكن هنا على الرغم من أنها فعلت في وقتها وأن فعلها في وقتها سيسقط القضاء الذي يمكن أن يترتب عليها إذا لم تفعل في وقتها، على الرغم من ذلك لكن هذه الصلوات لا يسقط قضاؤها على الرغم من أنها تفعل في وقتها بل لابد من فعلها مرة ثانية إذا وجد الماء أو زال البرد أو حصل البرء. يعني العبارة فيها شيء من القلق. طيب فمقتضى، وهذا في مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه، فمقتضى التعريف أنها لا توصف بالصحة مع أنها صحيحة عند الفقهاء، هي صحيحة توصف بالصحة، وكان ينبغي أن لا توصف بالصحة بناء على هذا التعريف أنه لم يسقط قضاؤها. الوجه الثاني: لا يشمل أن هذا التعريف غير جامع لأنه لا يشمل صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة توصف بالصحة وتوصف بالإجزاء ولا قضاء لها، لا تقضى، لأنها إذا فاتت الجمعة قضيت ظهرا، فهي لا تقضى جمعة، يعني لا قضاء لها يعني حال كونها جمعة، وإنما تقضى ظهرا. فإذا فمن هنا تبين أن تعريف الغاية بسقوط القضاء غير جامع لأنه لا يشمل صلاة الجمعة، فإنها لا تقضى، يعني لا تقضى جمعة وإنما تقضى ظهرا. قال لا يشمل صلاة الجمعة لأنه لا قضاء لها، يعني لا قضاء لها جمعة وإنما تقضى ظهرا. فإذا خرج وقتها وقد تبين فيها نوع من الخلل، تذكر الإمام بعد أن دخل وقت العصر أنه صلى بالناس إيش على غير وضوء، أو فصلاته هو صلاة المأمومين صحيحة، لكن أيضا لا صلاتهم أيضا يتبين فساده، لأنه في الجمعة لابد من شرط الجماعة، فقد انتقضت الجماعة فانتقضت بطلت الجمعة. لكن في غير الجمعة لو تبين للإمام بعد الصلاة أنه كان على غير طهارة فهو المطالب بالقضاء فقط أو بالإعادة فقط، ولا يطالب المأمومون بإعادة صلاتهم أو بقضائها عند الشافعية طبعا. فإذا لكن في الجمعة إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين. قال فإذا خرج وقتها وقد تبين فيها نوع من الخلل فإنها لا تعاد جمعة وإنما تصلى ظهرا، وسقوط القضاء إنما يكون حيث يوجد قضاء، يعني السقوط فرع الثبوت، فرع ثبوت القضاء، يوجد القضاء فيقال بسقوطه. فما دام لم يوجد قضاء، ما دام الجمعة لا قضاء لها، فبالتالي لا يقال إنه قد سقط قضاؤها. فما دام لم يوجد قضاء لم يوجد سقوط القضاء، فمقتضى التعريف أن الجمعة لا توصف بالصحة لأن غايتها لم تترتب عليها، مع أن الفقهاء يصفونها بالصحة. والجواب يجاب عن الأول، يعني الوجه الأول، بأن الفعل في المرة الثانية لم يكن مستندا إلى الطلب الأول، وإنما هو مستند إلى طلب آخر، وعلى ذلك يكون الطلب الأول قد سقط بالفعل الأول، فيصدق على هذه الصلوات التي فعلت أولا أن فعلها في المرة الثانية ساقط بالطلب الأول، فتكون صحيحة لانطباق التعريف عليها. يعني حينما صلى الحاضر بالتيمم لفقد الماء فإن صلاته حينئذ كانت صحيحة بناء على سقوط الطلب الأول، ولكن هناك طلب آخر يطلب منه أن يعيدها إذا وجد الماء، أو يقضيها إذا وجد الماء بعد خروج الوقت. فبالتالي هو سقط الطلب عنه، يعني لا يطالب إذا يعني إذا صلى الإنسان المسان متيمما في الحضر، هل يطالب بأن ولم يجد الماء، هل يطالب بأن يعيدها مرة أخرى؟ لا، خلاص سقط القضاء، سقط مطالبته بأدائها مرة ثانية بناء على هذا الطلب الأول اللي هو أداء العبادة في وقتها ولو بالتيمم في الحضر. طولب المكلف أن يؤدي العبادة في وقتها ولو متيمما ولو في الحضر. طيب هو الآن هل يطالب؟ قام فأداها، تيمم وصلى في الحضر، هل يطالب مرة ثانية؟ خلاص لا، انتهى، ما يطالب. هل يأثم؟ لا يأثم، أنه قام بأداء ما عليه، فعلى ما يجب عليه. طيب إذا وجد الماء فقد تعلق به طلب جديد يقول له قم صلي مرة ثانية. هذه الصلاة الثانية هل هي مطالب، هل يطالب مكلف بها بنفس الخطاب الذي طالبه بالصلاة الأولى لا، يطالب بها بخطاب جديد. فبالتالي صدق التعريف، يعني هكذا الجواب، أنه يقول خلاص الأول صلاها صحيحة ولا يطالب بأدائها، لا يطالب بأن يصلي مرة ثانية وهو متيمم في الحضر، خلاص صلى، فقد تحقق التعريف، سقط الطلب، سقط القضاء، يعني إعادة العبادة مرة ثانية. أن فعلها في المرة الثانية ساقط بالطلب الأول. يعني وعلى ذلك يكون الطلب الأول قد سقط بالفعل الأول، فيصدق على هذه الصلوات التي فعلت أولا أن فعلها في المرة الثانية ساقط بالطلب الأول فتكون صحيحة. يعني لو هذه اللي شرحناه، أنه يعني لا يطالب هذا المتيمم في الحضر أن يصلي مرة أخرى متيمما بالحضر، يسقط عنه الطلب بأداء الصلاة متيمما في الحضر. إيش الكلام؟ يسقط على هذه الصلوات التي فعلت أولا، إيه؟ اللي صلاها بتيمم في الحضر. أيوة. أن فعلها، أن فعلها في المرة الثانية، إيه يعني وهو إيه؟ الطلب الأول. إيه إيه معناه فعل المرة الثانية وهو متيمم في الحضر. يعني. إيه هكذا ينبغي أن تقيد. أن فعلها في المرة الثانية وهو متيمم الحضر ساقط بالطلب الأول، فلا داعي لها يعني. فتكون الأولى صلوات التي صلاها وهو متيمم الحضر صحيحة. لماذا تكون صحيحة؟ لأنه لا يطالب، هذا اللي شرحناه قبل قليل، أنه لا يطالب بأن يصلي مرة ثانية في حالة تيممه في الحضر، يكفي أن يصلي مرة واحدة. الشيخ المرصفي يقول هذا مبني على أن المراد بسقوط القضاء إغناؤها عن أن تفعل ثانية مطلقا، وقد عرفت أن هذا ليس مراد الفقهاء، وإنما مراد الفقهاء إغناؤها عن أن تفعل ثانيا من حيث الطلب القائم فقط، يعني بنفس الطلب الأول، إغناؤها عن أن تفعل ثانيا بالطلب الأول. فإن طلبت ثانيا بأمر جديد، وهذه الصلوات كذلك تطلب ثانية إذا وجد الماء، إذا حصل البرء، إذا زال البرد، تطلب بطلب جديد، فصدق عليها التعريف. لكن هون ما في إشكال في تسميتها قضاء مع أنها تفعل بطلب جديد؟ لا، باعتبار أنها تفعل ثانية، باعتبار أنها تفعل ثانية، وأنها تفعل، وإيش تعريف القضاء؟ فعل العبادة في خارج وقتها، القضاء الصلاحي أو القضاء الأعم من ذلك، فعل العبادة مرة ثانية أو فعل العبادة في خارج وقتها، فيصدق بغض النظر هل هو بطلب جديد أو بغير أو بنفس الطلب الأول، يصدق عليه تعريف القضاء أنه فعل العبادة مرة ثانية في أو فعل العبادة في خارج وقتها. طيب، ويجاب عن الوجه الثاني بأن الوجه الثاني أنه لا يشمل صلاة الجمعة، يجاب عنه بأن المراد من القضاء في تعريف الفقهاء ما سبق بيانه، ليس المراد القضاء الاصطلاحي، إنما المراد ما سبق بيانه هو الفعل مرة ثانية، سواء كان ذلك في الوقت أو خارج الوقت. ولا شك أن الجمعة لها قضاء بهذا المعنى، هو فعل العبادة مرة ثانية، سواء كان ذلك في الوقت أو خارج الوقت، لأنها إذا فعلت مرة ثم ظهر بها خلل والوقت لا يزال باقيا تعاد جمعة مرة ثانية، ثم إذا تبين خلل في المرة الثانية فتعاد جمعة مرة ثالثة. يعني وهذا مثلا لو كانوا يصلون 39 والإمام 40 يكمل 40، فقام بعد الصلاة قال تبين أن أحد المصلين لم يكن متطهرا، فيذهب يتطهر وينتظرون ويعيدونها جمعة وهم منتظرون له في المسجد جماعة. طيب في المرة الثانية أحد المصلين مرة أخرى كمان لا كان متطهر أثناء الصلاة خرج منه ريح انتقل. فهنا يعيدونها مرة ثالثة جمعة أيضا، فهي تقضى أيضا، يعني بمعنى أنها تفعل ثانية، يمكن أن تفعل ثانية على تعريفهم للقضاء، إيه إنه ما هي الفعل مرة ثانية، فإذا الجمعة تقضى، إذا الجمعة تقضى جمعة داخل الوقت، داخل الوقت طبعا، أنها خارج وقت تقضى ظهرا لا قضاء لها. هذا على تعريفهم في القضاء إن هو فعل العبادة مرة ثانية، إيه. فهنا إذا الجمعة تقضى في الوقت أقول أو خارجه، سواء كان الفعل داخل الوقت أو خارج. لا، التعريف القضاء عموما، أما بالنسبة للجمعة يشمل لا يشمل، لابد أن يكون داخل حتى يقال إن جمعة تقضى جمعة، أما إذا خرج وقت الظهر أو وقت الجمعة فإنها تقضى ظهرا. نعم، ولا شك أن الجمعة لها قضاء بهذا المعنى، اللي هو الفعل مرة ثانية مطلقا سواء كان في الوقت أو خارج الوقت. نعم، لأن إذا فعلت مرة ثم ظهر بها خلل والوقت لا يزال باقيا، هذا شرط مهم، تعاد جمعة مرة ثانية وثالثة حتى يتم، ورابعة حتى كمان، حتى يتم فعل على الوجه الأكمل، وبذلك تكون الجمعة مما يوصف بسقوط القضاء، فتوصف بالصحة ويكون التعريف شاملا لها فيكون جامعا، فقد تم حينئذ بهذا، فقد تم بهذا الجواب عن اعتراض الإمام الإسنوي رحمه الله على التعريف بأنه غير جامع. الآن بعدما تبين لنا تعريف الصحة، الآن سينتقل الشيخ إلى بيان هل الفساد والبطلان مترادفان أو هما غير مترادفين، لكل منهما معنى يختلف عن معنى الآخر. فالفساد والبطلان عند جمهور الأصوليين والفقهاء مترادفان، إلا في أبواب معينة اختلف ما يترتب على القول بالفساد وما يترتب على القول بالبطلان، ولكنها أبواب قليلة ومعدودة ومحدودة، لكن عموما الفساد والبطلان مترادفان. وأما عند الحنفية فالفساد والبطلان غير مترادفين. قال: هل الفساد يرادف البطلان أو يغايره؟ الفساد والبطلان عند غير الحنفية لفظان مترادفان معناهما واحد، هو عدم طلب الفعل لغايته لكونه قد فقد ركنا من أركانه أو شرطا من شروطه. أما الفساد والبطلان فهما متغايران عند، يعني كان ينبغي يقول عند الحنفية، فهما متغايران لأنهم يعرفون الباطل هكذا متغايران عند الحنفية. لا، أنا قصدي إنه يقدمها، وقال الفساد والبطلان عند غير الحنفية مترادفان، فكان ينبغي يقال وأما الفساد والبطلان عند الحنفية فهما متغايران هكذا، حتى يعني تصح المقابلة أو التفصيل، أما لأنه أما للتفصيل، هذا هو التفصيل، الفساد بطلان عند غير الحنفية والفساد بطلان عند الحنفية، لأنهم يعرفون الباطل بأنه ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه، والفاسد بأنه ما شرع بأصله دون وصفه. مثال الباطل في المعاملات، وهذا يعني اختلفوا هل الفساد والبطلان يعم العبادات والمعاملات أم الفرق بينهما خاص بالمعاملات، وأما العبادات فكلها فاسدة، أو على يعني غير ذلك من أوجه الاختلاف. الراجح عندهم ما ذكره الشيخ هنا، أنه الفساد والبطلان يتناول العبادات كما يتناول المعاملات، قد تكون العبادة فاسدة وقد تكون باطلة، كما تكون المعاملة فاسدة وتكون باطلة. فالباطل عند الحنفية ما لم يشرع بأصله، وطبعا ما دام لم يشرع بأصله فمن باب أولى أنه لم يشرع بوصفه، فيلزم أنه لم يشرع بوصفه، لكن ذكر هذا من باب زيادة البيان والتعريف. وذلك مر معنا أن القيود إيش للبيان والتعريف أم للإخراج مر معنا هذا مر معنا أكثر من مرة من الأصل في القيود الإيضاح للاحتراز عندي أنا في صفحة 27 صفحة 58 فهنا جاء به يعني من باب الإيضاح والفاسد ما شرع بأصله دون وصفه مثال الباطل في المعاملات يعني لو قدم الباطل في العبادات فكان أفضل مثال الباطل في المعاملات بيع الملاقيح أي الأجنة في بطون أمهاتها يعني نعلم أن البيع له أركان ثلاثة إجمالا وستة تفصيلا فمن أركان البيع المبيع طيب لابد أن يكون المبيع موجودا حتى يتعلق به البيع والأجنة في بطون أمهاتها لم توجد بعد فإن هذا البيع غير مشروع باعتبار أصله لأن في هذا البيع خللا في أصله وهو فقدان ركن من أركانه لفقد ركن من أركان البيع وهو المعقود عليه ولكونه غير مقدور على تسليم المبيع فيه ومثال الباطل في العبادات صوم الحائض وصلاتها فإن صومها نفسه وصلاتها نفسها غير مشروعين ويوجبان الإثم فهما باطلان يعني لو صامت الحائض أو صلت لم يعتد بصلاتها ولا بصيامها مع الإثم أثمت ولم يعتد بصلاتها ولا بصيامها فيجب عليها أن تقضي الصيام ولو صامت أثناء فترة حيضها فصيامها أثناء الحيض رتب عليها الإثم ولم يفدها في سقوط القضاء لأن صيامها باطل لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه لأن من شروط الصيام أن الصائم فاعل الصيام أن يكون من أهل الصيام والحائض ليست والنفساء ليست من أهل العبادة كذلك المجنون ليس من أهل العبادة فلو صام ليس من أهل العبادة لا يقع إمساكه صياما شرعا لا هو طبعا لا يأثم باعتباره غير مكلف لكن هذه لما كانت مكلفة أثمت قال ومثال الفاسد في المعاملات بيع الدرهم بالدرهمين فإن بيع الدراهم بعضها ببعض مشروع باعتبار ذات بيع لذلك قالوا إنما البيع مثل الربا ولكنه غير مشروع باعتبار ما اشتمل عليه من الوصف وهو زيادة أحد العوضين من جنس واحد أما إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد زيادة أحد العوضين من جنس واحد على الآخر بلا مقابل ومثال الفاسد في العبادات صوم يوم النحر فإن الصوم مشروع الصوم من حيث هو مشروع باعتبار كونه صوما ولكن صوم يوم النحر غير مشروع باعتبار كونه يوم نحر لا لأن فيه خللا يرجع إلى ركن من أركان الصيام بل لما فيه من الإعراض عن ضيافة الله تعالى فإذا فسد الصيام هنا لا لذات الصيام وإنما لمعنى آخر خارج عن ذات الصيام وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى فبالتالي لو نذر أن يصوم يوم النحر فإن هذا النذر عند الشافعية باطل لأن النذر لا يكون إلا لما هو قربه فقد نذر أن يصوم في يوم يحرم عليه الصيام فنذره باطل طيب ولا يجب عليه بل يحرم عليه أن يصوم، ولا يجب عليه كفر، نذره باطل خلاص لا يترتب عليه، كأنه لم ينذر. وأما عند الحنفية إذا نذر أن يصوم يوم النحر فهذا فيجب يعني فيحرم عليه صيام يوم النحر، لأنه يجب عليه أن يفطر يوم النحر وأن يقبل ضيافة الله، لكنه ركب رأسه وصام يوم النحر، فهل صيامه باطل لا يترتب عليه أي أثر، أو صيامه فاسد يترتب عليه يعني الوفاء بالنذر؟ قال الحنفية إن صيامه فاسد فيترتب عليه الوفاء بالنذر، لا يترتب عليه أن لا يجب عليه أن يصوم يوما آخر، لأنه وفى نذره، نذر أن يصوم يوم النحر وقد صام ولكنه آثم. والواجب عليه شرعا عند الحنفية أن يمتنع عن الصيام في هذا اليوم، وأن يقضي بصيام يوم آخر مكان هذا اليوم الذي نذره. عند الشافعية لا يوجبون عليه، عند الشافعية نذره أصلا باطل لا يترتب عليه شيء، كأنه لم ينذر، فلا يجوز له أن يصوم، ولو صام فلا يقع عن نذره، وقد بل إنما يكون ارتكب محرما فقط. يعني هذا قد يعد من ثمرة الخلاف بين النذر والصيام. نعم عند يعني عند الحنفية حكم الباطل عند الحنفية أنه لا يعتد به أصلا ولا يفيد ملكا في البيع، ولذلك قال فلا يعتد به أصلا في العبادات يعني، ولا يفيد ملكا في البيع، ولا يترتب عليه الأثر، ولا ينقل يعني الأثر المقصود من المعاملة، فلا ينقل الملكية في البيع، لذلك قالوا إن بيع الملاقيح يفسخ متى اطلع عليه على أي حال. وحكم الفاسد عندهم أنه تترتب عليه آثاره مع الإثم، ولذلك قالوا إن بيع الدرهم بالدرهمين يفيد ملكا خبيثا، لأنه محرم لكنه يفيد ملكا، فإذا ألغيت لأنه يفيد الملك مع الإثم، فإذا ألغيت الزيادة فلا إثم فيرتفع الإثم، يعني يمكن أن يصحح هذا البيع الفاسد، يقبل التصحيح عندهم بأن ترفع الزيادة، بأن يزال الوصف الذي اقتضى التحريم أو الفساد. وهذا يعني يستفاد من مذهب الحنفية في تصحيح المعاملات القائمة على الربا، فإنها عندنا عند الجمهور عند الشافعية باطلة، يعني وكل ما يترتب على الباطل باطل. فلو اشترى إنسان سيارة بعقد ربوي فإن السيارة كأنه لم يجب، ويجب يعني، فلو أخذنا بمذهب الجمهور في زمان هذا لترتب عليه أضرار واحتاج إلى يعني أوقعنا في حرج شديد. وأما مذهب الحنفية فإنه يعني يساعد في حل الإشكال ويقر ذلك في الأرفع. نعم هو الإثم حاصل ولكن تترتب عليه نقل الملكية. هذا يعني مذهب عظيم مذهب الحنفية. والحنفية لديهم تفصيل آخر الشيخ لم يذكره، وهذا مشت من وراء وضاعت منه. يعني يقول الحنفية إن العوضين في المعاملات إن كانا غير قابلين للتصحيح لا يقبلان أن يصححا، يعني غير مشروعين بأصلهما، وطبعا كبيع مثل إيش، كبيع الملاقيح بالدم. الملاقيح هي المبيعة والدم هو الثمن، الثمن ما دخلت عليه الباء، الدم هو الثمن، فالثمن فاسد لأن الدم ليس نجس في ذاته، والنجس وشرط الثمن وشرط المثمن أو المبيع أن يكون طاهرا يقبل الانتفاع به، هذا نجس ف فهو في ذاته باطل، يعني إن اشتمل العقد عليه فهو باطل. فباع الملاقيح التي يكون التي يعني يحصل بها الإخلال في المبيع بالدم، والدم لا يصلح أن يكون ثمنا، وحصل الإخلال إذن عاد الخلل إلى نفس الثمن. فإذا هنا لدينا عقد فيه صيغة إيجاب وقبول، فيه بائع ومشتري، ولكن المبيع والثمن كأنهما غير موجودين لأنهما غير مشروعين بأصلهما، فهذا يكون باطلا باتفاق. يعني إذا كان العوضان غير قابلين للتصحيح، إذا كانا غير مشروعين بأصلهما وصفهما كبيع الملاقيح بالدم، فإن العقد يكون باطلا. طب وإذا كانا مشروعين بأصلهما ولكن منع من هذا العقد لوصف للزيادة كما في الربا، فإنه يكون فاسدا باتفاق، كبيع الدرهم بالدرهم. بيع الدرهم بالدرهم في الأصل جائز، بيع درهم بدرهم، فلا بأس، لا بأس أن يحصل هذا البيع، ليس محرما لذاته، صورة موجودة يعني وصحيحة. نعم. لكن حرمت إذا اشتملت على زيادة. نعم. في أحد العوضين، فهنا يكون العقد فاسدا لأنه يمكن أن يصحح بأن تزال الزيادة. كذلك فهنا يكون فاسدا باتفاق. طيب الصورة الثالثة، إذا باع الملاقيح بدرهمين بدراهم، فهنا المبيع هو الباطل غير القابل للتصحيح غير المشروع بأصله، إذا باع الملاقيح بمال بدراهم أو بدنانير فهذا يلحق بالباطل على القول الصحيح الراجح، على الصحيح. اختلف هل يكون فاسدا أو باطلا، الصحيح أنه باطل يلحق بالباطل. طب وإذا باع الثوب بدم، الثمن كان هو غير الذي لا يقبل التصحيح، فيكون فيلحق حينئذ بالفاسد على القول الصحيح الراجح. إذا فلدينا أربع صور، أن يكون العوضان باطل غير قابلين للتصحيح كملاقيح بدم فباطل باتفاق، أن يكون العوضان في أصلهما صحيحين قابلين للتصحيح فهو فاسد باتفاق، أن يكون المبيع غير قابل للتصحيح وأن يكون الثمن قابلا أو صحيحا فيكون فيلحق بالباطل فهو باطل على الصحيح كملاقيح بدرهم أو بدراهم، والحالة الرابعة أن يكون المبيع صحيحا يعني وأن يكون الثمن غير قابل للتصحيح فيلحق فهو فاسد على الصحيح. هذا التقسيم عند الحنفية. على كل حال التقسيم أيضا الذي ذكره الشيخ تقسيم صحيح، تعريف الفاسد والباطل عندهم هكذا يعرفون الفاسد والباطل، والفاسد والباطل عندهم يشمل العبادات ويشمل المعاملات. وعندهم هناك تقسيم آخر، أنه إذا كان الخلل راجعا إلى ذات العقد فإنه يكون فاسدا وباطلا، يكون باطلا وفاسدا. وإذا رجع الخلل، وهذا موجود عند بعض الجمهور، عند بعض الجمهور يفصلون هذا التصريف، وإذا رجع الخلل إلى وصف فإما أن يكون هذا الوصف ملازما للعقد لا ينفك عنه فيكون أيضا باطلا، وإما أن يكون راجعا الخلل راجعا إلى وصف ليس بلازما يمكن أن يفك عنه فيكون يعني فتكون عبادة صحيحة. مثلوا لذلك بالوصف الملازم الذي لا ينفك عند الشافعية، وأظن كذلك الجمهور يعني، لكن نتكلم حسب مذهبنا، بالصلاة في الأوقات المكروهة، فإن الصلاة في الوقت وصف لازم لا تنفك الصلاة عنه. لا يمكن أنك تخرج من الوقت، إذا أردت الصلاة فقط ستصلي في الوقت، لا يمكن أن تصليها خارج الوقت، يعني لا تقبل أن تصليها في الوقت وفي نفس الوقت تصليها خارج الوقت، لا يمكن. فالزمن أو كالصيام أو كذا، فهذا وصف لازم. لكن الصلاة في الأرض المغصوبة في المكان، فالمكان يمكن أن يتحول عن الأرض المغصوبة أو بالماء المغصوب، وضوء إذا توضأ بماء فيتوضأ بماء غير مغصوب، أو الصلاة في الأرض المغصوبة ينتقل من هذه الأرض المغصوبة إلى أرض غير مغصوبة، أو أن يأذن له صاحبها بالصلاة فيها، فتكون صحيحة حينئذ تقبل التصحيح. ثم عرف البيضاوي رحمه الله الإجزاء بتعريفين، أحدهما مقبول عنده والآخر مردود. فأما التعريف المقبول عنده فهو الأداء الكافي لسقوط التعبد به، والمراد يعني بالأداء الكافي يعني الفعل، لا المراد الأداء الاصطلاحي، المراد فعل العبادة، مراد فعل العبادة فعلا يغني عن فعلها مرة ثانية. لذلك يعني يعبر عنه بالإتيان بما يكفي، الأداء الكافي لسقوط، طبعا الإتيان بما يكفي يعني في سقوط التعبد به مرة ثانية، يعني بأن يصلي الصلاة مستجمعة لشرائطها وأركانها منتفيا عنها موانعها، فتكون الصلاة مجزئة، أي يكون قد أتى بما يسقط الطلب عنه مرة أخرى، قد أتى بما يسقط الطلب عنه مرة أخرى. فهذا أتى بما يسقط الطلب عنه مرة أخرى هي عبارة أخرى عن قوله الأداء الكافي لسقوط التعبد به. فالأداء مراد به الإتيان بالفعل، مراد به الإتيان بالفعل، سواء أكان في الوقت أو بعد خروجه، وسواء أكان الواقع في الوقت مسبوقا بخلل أو غير مسبوق به. يعني إذا كان أداء العبادة فعل العبادة في وقتها لأول مرة ولم تسبق من غير أن يسبق بخلل، فيقال عنه حينئذ وكانت هذه العبادة مستوفية جامعة مستجمعة لشرائطها وأركانها، قد زالت عنها موانع فيقال عنها مجزئة. طيب لنفرض أن صلى العبادة لكن تبين له خلل فيها فأعادها مرة ثانية في الوقت، فيقال إنها مجزئة. فإذا الإجزاء يقال للعبادة التي تؤدى مستجمعة للشرائط والأركان منتفيا عنها الموانع، سواء فعلت يعني غير مسبوقة بخلل أو فعلت مسبوقة بخلل في الوقت، وسواء أفعلت في الوقت أو فعلت بعد الوقت. فالإجزاء يقال لكل هذه الحالات عن العبادة، يقال عنها قد أجزأت، فهو شامل للأداء المصطلح عليه الذي هو فعل العبادة في وقتها، هذا هو الأداء، والقضاء هو فعل العبادة بعد وقتها بعد خروج وقتها، والإعادة فعل العبادة في وقتها مرة ثانية، هذه تسمى إعادة. فإن كلا منها من هذه العبادة المشتملة على هذه الحالات يوصف بالإجزاء. والمراد من التعبد طلب الفعل، هذا سقوط التعبد يعني سقوط طلب الفعل. وحاصل المعنى أن الإجزاء هو الإتيان بالفعل في الوقت أو في خارج الوقت إتيانا كافيا في عدم المطالبة بالفعل مرة ثانية. هذا هو الإجزاء، ويتحقق ذلك باستيفاء شروط الفعل وانتفاء موانعه. طيب، هذا التعريف الأول الذي هو تعريف مقبول عند الإمام البيضاوي رحمه الله، تعريف الإجزاء إجزاء العبادة، تعريف إجزاء العبادة بالإتيان بما يكفي في سقوط الطلب مرة ثانية. وثمة تعريف ثان للعبادة، لإجزاء العبادة، وهو منقول عن الفقهاء وقد رده البيضاوي، وهو الاكتفاء بالمأتي، أو قالوا الإجزاء هو سقوط القضاء. هذا التعريف رده، الإجزاء وسقوط القضاء رده البيضاوي من وجهين سيأتي بيانهما. نرجع إلى التعريف الأول المقبول عند البيضاوي، فقد اعترضه الإثنوي على عادته بأنه مباين للمعرف، بأنه مباين للمعرف، وتوضيح ذلك من وجهين. يريد أن يدلل على هذه الدعوة، كيف؟ لأن التعريف احنا قلنا لابد أن يكون عين المعرف. قال اعترض الإثنوي على تعريف الإجزاء السابق أنه مباين المعرف، وتوضيح ذلك من وجهين. الوجه الأول أن الإجزاء وصف للفعل، فيقال أجزأت الصلاة إجزاء، أما الأداء فهو وصف للفاعل، فيقال أدى محمد الدين يؤديه أداء، وبذلك يكون تعريف الإجزاء بالأداء باطلا، لأنه جعل فيه ما هو وصف للفاعل وصفان للفعل. الإجزاء هو وصف العبادة، أجزأت الصلاة، أجزأ الصوم، أجزأ الحج، هو إذن أو العبادة مجزئة أو عبادة مجزئة، فهو وصف للفعل. الأداء وصف للفاعل، أدى محمد، أدى محمد الصلاة، أدى محمد الدين الذي عليه، فمحمد مؤدن، أحمد مؤدن للصلاة، فالأداء وصف للفاعل. وبذلك يكون البيضاوي رحمه الله قد عرف الإجزاء الذي هو وصف الفعل بالأداء الذي هو وصف الفاعل، فعرف الشيء بما يباينه. الوجه الثاني أن الإجزاء هو الاكتفاء بالمأتي، الإجزاء هو الاكتفاء بالمأتي وليس هو الإتيان بما يكفي. فرق بين الإتيان بما يكفي الذي هو الأداء الكافي سقوط التعبد، هو يعني تعبير عن الإتيان بما يكفي. طيب، يقول الوجه الثاني لا، ليس هذا تعريفا صحيحا للإجزاء. التعريف الصحيح للإجزاء هو الاكتفاء، الإجزاء هو الاكتفاء. ما الدليل على هذا؟ يقول الدليل أن أهل اللغة يقول، ونقل ذلك عن الجوهري صاحب الصحاح، يقول أجزأني الشيء كفاني. إذن يجب علينا بناء على اللغة أن نقول الإجزاء هو الاكتفاء، ما نقول الإتيان، الإتيان شيء والاكتفاء شيء ثاني. يقول الاكتفاء بما نأتيه، بما نفعله. فإذا قال الإجزاء هو الاكتفاء بالمأتي وليس هو الإتيان بما يكفي، فقد قال الجوهري وهو من علماء اللغة أجزأني الشيء كفاني، وبذلك يكون تعريف الإجزاء بالأداء الكافي باطلا، لأن الاكتفاء بالمأتي غير الإتيان بما يكفي، ويتضح ذلك. طيب، هل هناك فرق بين الإتيان بما يكفي والاكتفاء بما يكفي؟ قال نعم، هناك فرق. ضرب مثلا بثلاثة من الأولاد ينفقون في الشهر 3 جنيهات، هذا هو ما يكفيهم، هذا هو ما يكفيهم. طبعا على أيام الشيخ طبعا الكلام من 50 أكثر 50 60 سنة تقريبا. طيب، قال فلو أعطيناهم هذا ما الذي يكفيهم 3 جنيهات تكفيهم. فلو أعطيناهم هذا المقدار يقال أعطيناهم ما يكفيهم يعني فيقال حينئذ الإتيان بما يكفيه يقال عنه إنه قد أتى قد أعطى ما يكفيهم الإتيان بما يكفي. طيب أما لو كان أبوهم لا يجد 3 جنيهات فأعطاهم 2 جنيهين فقد أتى فقد اكتفى بما أتى بما أعطاهم بهذين الجنيهين. طيب فالأولاد وجدوا أن حاجتهم 3 جنيهات ولكن ليس بين أيديهم إلا 2 جنيهان فاكتفوا بما أوتوا. فهذا إذن قال فلو أعطيهم هذا المقدار 3 جنيهات يقال أعطيناهم ما يكفيهم. أما لو أعطيناهم 2 جنيهين فقط فاكتفوا بهما إيش يسوي ما عندهم غير هذا الجنيهين فاكتفوا بهما يقال اكتفوا بما أخذوا ولا يصدق عليهم أنه أخذوا ما يكفيهم ضرورة أن الذي يكفيهم هو 3 جنيهات. وهنا يقال الاكتفاء اكتفي بما أتوه أو بما جاء أعطوه فهنا ولا يقال إنهم أوتوا ما يكفيهم. إذا هناك فرق بين الإتيان بما يكفي وبين الاكتفاء بما أوتوا أو بما يفعله المكلف. ويجاب عن الوجه الأول بأن الأداء الواقع في التعريف ليس قال إيش هو الأداء الكافي لسقوط التعبد. الأداء الواقع في التعريف ليس مصدرا للفعل المبني للفاعل يعني ليس يقال الإجزاء ليس هو أداء محمد أو أحمد أو زيد أو عمرو العبادة أداء يغنيه عن طلبها مرة أو يغنيه عن توجه الطلب إليه بها مرة أخرى. لا ليس هذا الأداء هنا مصدر ليس مصدرا مصدر مبني للمفعول يعني هو مصدر مضاف أداء العبادة يعني مصدر مضاف إلى مفعوله لا إلى فاعله. فليس الأداء هنا ليس الأداء هنا مصدرا مبنيا ليس مصدرا للفعل المبني للفاعل يعني ليس مصدرا لأدى ليس الأداء مصدرا لأدى وإنما الأداء هنا مصدرا لأدية يعني ليس الأداء يعني هناك فعل وسلف لغوي بين المصدرين طبعا يعني هو بين أن يكون الأداء مصدر أدى محمد فيكون قد عرف الإجزاء الذي هو وصف العبادة بما هو وصف الفاعل لأنه أداء مصدر أدى محمد وبين أن يكون الأداء مصدرا لأدية العبادة لأديت العبادة فهي مؤداة وأديت العبادة أداء فالأداء مصدر ماشي لكن ليس مصدرا مبنيا للفاعل للفعل المبني للفاعل ليست مصدرا للفعل المبني يعني اللي أدى محمد مدام الفاعل أدى يبقى أدى محمد العبادة لكنها مصدر الفعل المبني المفعول يعني أديت العبادة أداء فبالتالي لم يتحقق الاعتراض الذي اعترض به الإسنود. إذن بأن الأداء الواقع يجاب بأن الأداء الواقع في التعريف ليس مصدرا للفعل المبني للفعل اللي هو أدى وإنما هو مصدر الفعل المبني للمفعول الذي هو أدي فهو مصدر أدي الفعل يؤدى أداء. كيف مضبوطة عندكم صحيح هكذا؟ نعم عندي لا أدي الفعل يؤدى نعم أداء وبذلك يكون الأداء وصفا للفعل تمام يعني وليس وصفا للفاعل فلا تباين تمام. ويجاب عن الوجه الثاني بأن الاكتفاء بالمأتي هذا هو معنى الإجزاء في اللغة الإجزاء في اللغة أجزاءني كفاني فالإجزاء هو الاكتفاء. قال صحيح هذا التعريف صحيح ولكنه معنى لكنه معنى الإجزاء في اللغة، والتعريف للإجزاء المذكور هو عند البيضاء هو تعريف له في اصطلاح الأصوليين. والإجزاء عندهم هو الإتيان بما يكفي، فتعريف الإجزاء بالإتيان بما يكفي لا شيء فيه، هذا تعريف اصطلاحي. الآن التعريف الثاني للإجزاء وهو ما رده البيضاوي منقول، التعريف الثاني منقول قد رده وهو ما رده البيضاوي، هذا جملة معترضة. إنما التعريف الثاني للإجزاء وهو ما رده البيضاوي منقول عن الفقهاء وقد قالوا فيه، قال الفقهاء الإجزاء هو سقوط القضاء، فالإجزاء عندهم إذن مرادف للغاية، الغاية عندهم كذلك سقوط القضاء، والإجزاء عندهم سقوط القضاء. هذا التعريف رده البيضاوي من وجهين، الوجه الأول أنه غير جامع لأنه لا يشمل الفعل الذي وقع في الوقت المقدر له شرعا مستوفيا لشروطه منتفية فيه الموانع، لأن التعريف قد أخذ فيه سقوط القضاء، وسقوط القضاء فرع لثبوته، والقضاء إنما يثبت إذا مضى الوقت المقدر للفعل ولم يفعل فيه، سواء أقلنا إن القضاء يجب بالأمر الأول أو قلنا إنما يجب بأمر جديد، لأن كلا الرأيين لا بد فيه من مضي الوقت بدون فعل، فمقتضى التعريف أن هذا الفعل لا يوصف بالإجزاء مع أنه يوصف به قطعا، يعني مع أنه يوصف به، فالتعريف غير جامع لكل أفراد المعرف فيكون باطلا. إيش يعني هذا الاعتراض؟ يقول أنتم تعرفون الإجزاء بسقوط القضاء، طيب السقوط فرع الثبوت، متى يقال سقط القضاء؟ إذا ثبت ثم سقط، فإذا قلتم سقط القضاء معنى ذلك أن القضاء قد تعلق بذمة هذا المكلف ثم فعل شيئا أسقط ما تعلق بذمته حتى يقال سقط القضاء. فبالتالي تعريفكم للإجزاء بسقوط القضاء يقتضي أن لا يشمل هذا التعريف العبادة التي أديت في وقتها المقدر لها شرعا، فإن هذه عبادة لا يقال عنها يعني إنها مقضية بل إنها مؤدات، فلا يتعلق القضاء بها، لأن القضاء يتعلق بالعبادة التي لا تفعل في وقتها بل تترك حتى يخرج وقتها فيتعلق القضاء بها، وهنا قد فعلت العبادة في وقتها فلا يتعلق القضاء بها، فبالتالي لا يصح أن يقال إنها مجزئة لأنها لم تسقط. متى يحصل القضاء؟ بعد خروج الوقت، وهذه العبادة فعلت في الوقت، ففعلها في وقتها لم يسقط القضاء الذي لم يوجد أصلا ولم يوجد بعد، فبالتالي العبادة التي تفعل في وقتها مستوفية للشروط والأركان لا تكون مجزئة، وهي مجزئة مع أنها مجزئة وبالتالي فهذا التعريف غير جامع لأنه لا يشمل العبادة التي فعلت في وقتها. طبعا يمكن أن يجاب عن هذا بجواب سيأتي الشيخ على ذكره، ويمكن أن يجاب أيضا بجواب آخر، هو الشيخ يقول السقوط فرع الثبوت، سقوط القضاء فرع ثبوت القضاء، يثبت القضاء ثم يتم إسقاطه. طيب هو المراد، ما المراد بسقوط القضاء؟ هل المراد رفعه بعد أن يحصل ويتحقق ويقع، ليس المراد رفعه. لو كان المراد رفعه فيكون هذا الاعتراض صحيحا، لكن ليس المراد بسقوط القضاء أو بإسقاط القضاء رفعه، إنما المراد دفعه، دفعه قبل أن يقع، قبل أن يحصل. يعني يشمل رفعه ويشمل الوقاية، خير من ذلك، يشمل دفعه قبل أن يحصل ويشمل رفعه إذا حصل. المراد هنا بسقوط القضاء دفع وجوبه لا رفعه، لا رفعه فقط، يعني حتى يقال إن السقوط فرع الثبوت، حتى يقال إن سقوط القضاء فرع ثبوت القضاء، وبالتالي هنا لم يثبت القضاء فلا يقال إنه قد سقط القضاء. لا، هنا يقال سقط القضاء لأنه قد دفع بفعل العبادة في وقتها وجوب قضائها بعد وقتها، فقد تحقق ما قالوه، ما عرفوا العبادة أو الإجزاء به، وهو سقوط القضاء، لأنه بفعله للعبادة في وقتها قد دفع تعلق وجوب القضاء بها. شوف، لاحظ أنه ما المراد بالسقوط، هل المراد الدفع أم المراد الرفع؟ الرفع يكون لما ثبت وحصل ووقع، لكن الدفع يكون للشيء قبل حصوله، يعني كمن يدفع شخصا غريبا يدخل بين أناس وينتسب إليهم وهو ليس منهم، فيمنع دخوله قبل، لكن فإذا دخل واستطاع التسلل والتسرب إليهم ودخل بينهم ثم اكتشفوه فإنهم يرفعونه من بينهم، لكن الأفضل والأولى أنه يكون هؤلاء متنبهين فيدفعون دخوله بينهم قبل حصوله. هو رفع الاحتمال، هو رفع الاحتمال. كيف يعني رفع الاحتمال؟ يعني يحتمل أن يكون لهذه الصلاة قضاء، الأصل نفعل. يعني التعبير فقد دفع حصول القضاء. نعم، ويعني وصحيح رفعه، هو رفع احتمالا، لكن يقال عن هذا انه يقال انه دفع. نعم، يعني الدفع انه قبل حصول، الرفع لما وقع وحصل. الوجه الثاني هو طبعا سياتي بجواب اخر، ليس المراد بالقضاء هنا القضاء الاصطلاحي، انما المراد بالقضاء اللي هو الطلب مره ثانيه. خلنا نقرا الجواب. يقول: ويجاب عن الاول بأن القضاء الواقع في التعريف ليس مرادا منه القضاء بالمعنى المصطلح عليه، وهو الإتيان بالفعل خارج الوقت، بل المراد به مطلق الإتيان بالفعل سواء كان ذلك في الوقت أو خارج الوقت. فمتى فعل الفعل مستوفيا أو فعل الفعل مستوفيا لشروطه وانتفت فيه الموانع سواء كانت في الوقت أو بعده وصف بالإجزاء لسقوط الإتيان به مرة ثانية، وبذلك تكون الصورة المعترض بها داخلة في التعريف كما هي داخلة في المعرف، ويكون التعريف جامعا. المراد بسقوط القضاء سقوط الإتيان بالعبادة مرة ثانية سواء كان ذلك في الوقت أو خارج الوقت. فالمراد بالقضاء هنا القضاء بالمعنى اللغوي، وهو فعل العبادة، وطبعا لا يكون ذلك إلا مرة ثانية حسب استعمال الفقهاء والأصوليين هنا، وليس المراد بالقضاء هو فعل العبادة بعد وقتها. يعني القضاء أحيانا يستعمل في اللغة بمعنى قضى ما عليه، يعني أدى ما عليه، فالقضاء في اللغة أعم من القضاء الاصطلاحي. الآن الوجه الثاني من الأوجه التي رد البيضاوي بها تعريف الفقهاء للإجزاء بسقوط القضاء، هو أن الإجزاء علة، أن الفقهاء يعللون سقوط القضاء بالإجزاء فيقولون سقط قضاء الفعل لأنه أجزاء، يعني الإجزاء علة، علة لسقوط القضاء، الإجزاء علة وسقوط القضاء معلول، فيقال هذه سقط قضاء العباء الصلاة الصوم إلى آخره لأنه وقع مجزئا، فوقوعه مجزئا علة سقوط القضاء. ومما لا شك فيه أن العلة غير المعلول، فبالتالي لا يصح أن تعرف العلة التي هي الإجزاء بالمعلول الذي هو سقوط القضاء، فيكون سقوط القضاء غير الإجزاء لأن العلة غير المعلول. لو اتحدا لما كان علة ومعلولا، فهذا يعني أمر واضح، العلة غير المعلول. فكيف يعرف الإجزاء بسقوط، كيف تعرف العلة بالمعلول؟ تعريف بالمباين. قال: يجاب عن الثاني بأن الإجزاء علة ذهنية لسقوط القضاء. هو العلة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون علة خارجية وإما أن تكون علة ذهنية. فالعلة الخارجية لا يصح التعريف بها لأنها مغايرة للمعلول، لا يصح أن يعني أن يعرف بها، يعني يعرف أن تعرف بالمعلول لأنها مغايرة للمعلول ذهنا وواقعا، علة خارجية مغايرة له فلا يصح أن يعرف بها. وأما العلة الذهنية فهي مغايرة له في المفهوم ومتحدة له في الذات، متحدة معه في الذات، فيصح التعريف بها. يعني العلة الخارجية كالنار للإحراق، النار علة للإحراق والإحراق معلول، السكين للقطع، السكين علة والقطع معلول، الأكل للشبع، الأكل علة والشبع معلول. فالأكل شيء والشبع شيء، النار شيء والإحراق شيء آخر، فهنا العلة خارجية، فهذه العلة الخارجية مغايرة لمعلولها في الذات، النار شيء والإحراق شيء آخر، فالذاتان مختلفان ومغايرة له في مفهوم العلة غير مفهوم المعلول، واضح. طيب هذه العلة الخارجية، فبالتالي ما دام هناك مغايرة بين العلة الخارجية وبين معلولها ذاتا ومفهوما، فلا يصح أن يعرف العلة بالمعلول لأن المعلول مغاير للعلة مغايرة تامة في الذات وفي المفهوم. ولماذا لا يصح؟ فلا يصح لأن التعريف لابد أن يكون عين المعرف من وجه، طبعا لابد أن يكون عين المعرف من وجه. لدينا قاعدة أن التعريف لابد أن يكون عين المعرف في الخارج وإن اختلفا في المفهوم. يعني مثلا إذا عرفنا الإنسان بحيوان ناطق، الإنسان مفهوم الإنسانية غير مفهوم الحيوانية الناطقية، لكن هما متحدان في الخارج على الرغم من اختلافهما في المفهوم، لكن هما متحدان في الخارج. يعني الإنسان أفراده مين؟ أحمد وزيد وزينب وهند وخالد وعمر وبكر وآخر، هؤلاء هم يقال عنهم إنسان. طيب والحيوان الناطق من الحيوان؟ أيضا زيد وعمر وهند وخالد وبكر، فهما إذن ما يصدق عليه أنه إنسان وهو زيد وخالد وعمر وهند وبكر وزينب كذا، كذلك هو عينه، هو عين متحد مع ما يصدق عليه حيوان ناطق، فهما متحدان في الذات، متحدان في الأفراد في المصادقات، ولكن مختلفان في المفهوم. مفهوم الإنسان مفهوم غير عن مفهوم الحيوانية والناطقية، فالمفهوم مختلف وإن كان المصادق أو الأفراد التي يصدق عليه المفهوم متحدا. فهنا التعريف التعريف إذن لابد أن يكون عين المعرف، أنت تعرف الشيء بنفسه متعرفه بشيء آخر، ولكن يكون هناك خلاف. هنا طبعا اعترض على التعريف من بعض الناس أنه كيف يعرف الشيء بنفسه، قال نعم هو نفسه إجمالا ولكنه غيره تفصيلا. الإنسان هو إجمالا هو الحيوان الناطق، لكن الحيوان الناطق فيه تفصيل وبيان للإنسان، فهناك مغايرة، لابد أن تكون هناك مغايرة، لأنه لا يعرف شيء بنفسه من كل وجه. يعني لا تقول الإنسان هو الإنسان، ما بصير هذا الكلام. عرف يقدح طول الليل فكرته وعرف الماء بعد الجهد بالماء، وإنما تعرف شيء بما فيه مغايرة، لكن لا يعرفه بما فيه مغايرة من كل وجه، هذا يكون تعريفا بالمباين. والتعريف يجب أن يكون بالمساوي، لا بالأعم ولا بالأخص، ولا فضلا عن المباين. طيب كيف يكون هذا؟ بأن تكون فيه مغايرة في المفهوم، لكن لا بد أن يكون فيه اتحاد في المصدق والذات. فهنا فلذلك لا يصح أن تعرف العلة الخارجية بمعلولها، لأن معلولها مباين لها، مغاير لها ذاتا ومفهوما، ولكن العلة الذهنية اللي هي الذهن الراجعة إلى الذهن هي مغايرة لمعلولها في المفهوم، ولكنها متحدة معه في المصدر. ولذلك يصح أن تعرف العلة الذهنية بمعلولها تعريفا حديا أو رسميا. يعني هو ذكر مثالا لذلك، قال الإجزاء علة ذهنية لسقوط القضاء، بمعنى أن العلم بالإجزاء، هذه علة ذهنية، العلم بالإجزاء علة ذهنية يوجب العلم بسقوط القضاء. لذلك والعلة الذهنية وإن كانت مغايرة للمعلول في المفهوم، العلم بالإجزاء غير العلم بالقضاء في المفهوم، لكن ما صدق الذات التي يتعلق بها العلم بالإجزاء هي عين الذات، يعني اللي هي صلاة أحمد بن خالد، صلاته هذه نفسها إذا علم إجزاؤها يترتب عليه العلم بسقوط القضاء عنها. فالمتعلق الأفراد أو الفرد أو المصادق الذي صدق عليه العلم بالإجزاء هو عين المصادق الذي صدق عليه العلم بسقوط القضاء. لكن طبعا المفهوم العلم بالإجزاء مغاير لمفهوم العلم بسقوط القضاء. قال العلة الذهنية وإن كانت مغايرة للمعلول في المفهوم إلا أنها قد تكون متحدة معه باعتبار المصادقات والأفراد. وفي هذه الحالة ما دام في اتحاد بين المعلول والعلة في المصادقات والأفراد فلا مانع من أن تعرف العلة بالمعلول. ألا ترى أننا نقول هذا الشخص إنسان لأنه ضاحك، فتعلل الإنسان بضاحك، فضاحك علة والإنسانية معلولة أو الإنسان معلول والعلة غير المعلول باعتبار المفهوم، ولكنها متحدة معه في الما صدقات، فإن كل ما صدق عليه إنسان يصدق عليه ضاحك، لأنه ضاحك من الخاصيات من الخواص التي تختص بالإنسان، فهذا تعريف بالرسم طبعا. قال صدق عليه ضاحك، لو قال إنه تعرف الإنسان بحيوان ناطق كذلك فيكون تعريفا بالحد، فإن كل ما صدق عليه ضاحك، ولذلك صح أن يعرف الإنسان بأنه ضاحك كما يعرف ضاحك بأنه إنسان. فتعليل سقوط القضاء بالإجزاء تعليل ذهني لا خارجي، أي يعني نحن ليس العلة الخارجية في سقوط القضاء هو الإجزاء، وإنما نعلم بالإجزاء أو نستدل بالإجزاء على سقوط القضاء، على معرفة سقوط القضاء، فهما يعني يحصلان معا. إذا أجزأت فالإجزاء منشأ الإجزاء منشأ سقوط القضاء. إذا وقعت العبادة مجزئة ترتب عليها سقوط القضاء. فسقوط القضاء ليس هو عين الإجزاء، ليس هو عين مفهوم الإجزاء، وإنما هو أثر الإجزاء. الإجزاء هو ليس هو سقوط القضاء، إنما هو الإتيان بالعبادة بما يكفي في سقوط القضاء. فهو الإتيان بالعبادة مجزئة، لكن إذا وقعت مجزئتان ترتب عليه سقوط القضاء. لذلك يقول الإجزاء، التعريف الدقيق أنه ليس الإجزاء هو سقوط القضاء، لا، هذا تعريف باللازم. التعريف الأصل يكون نعم بعين المعرف، والمعرف الذي هو الإجزاء التعريف المساوي له الذي يكون عينه هو الأداء الكافي في سقوط التعبد أو الاكتفاء بالمأتي على الخلاف الذي مر. فالاكتفاء بالمأتي هذا تعبير صاحب التحصيل السراج الأرموي، والاتيان بما يكفي هذا تعبير البيضاوي. طيب الآن الفرق، وبه نختم، ما الفرق بين الإجزاء والصحة؟ قال الفرق بين الصحة والإجزاء أن الصحة أعم من الإجزاء، لأن الصحة يوصف بها كل من العبادات والمعاملات، فيقال بيع صحيح وإجارة صحيحة، كما يقال صلاة صحيحة وحج صحيح. أما الإجزاء فلا يوصف به إلا العبادات المطلوب، سواء كان على جهة الوجوب أو على جهة الندب، يقال عنه إجزاء. بل إنما يوصف بالإجزاء، طيب أما الإجزاء فلا يوصف به إلا العبادات، فيقال صلاة مجزئة وحج مجزئ، ولا يقال بيع مجزئ ولا إجارة مجزئة. وهكذا جاءت الأحاديث: لا تجزئ في الأضحية العوراء البين عورها والعرجاء، كلها متعلقة بأمور العبادات. وليس كل عبادة توصف بالإجزاء طبعا، بل إنما يوصف بالإجزاء العبادات التي تقع مرة معتدا، يعني كما مر معنا في الصحة أيضا، التي تقع مرة معتدا بها إذا استوفت شروطها، وأخرى غير معتد بها إذا فقدت ركنا من الأركان أو شرطا من الشروط مثل الصلاة والحج والصوم، فهذه يقال عنها صلاة مجزئة أو غير مجزئة، لأنها تقع مرة صحيحة مستفية شروط الأركان، فتقع غير ذلك فيقال إنها غير مجزئة. أما العبادات التي لا تقع إلا معتدا بها مثل معرفة الله تعالى، فإنها لا توصف بالإجزاء، لا يقال معرفة مجزئة، لأنه إن عرف الشخص ربه بأي وجه من وجوه المعرفة طبعا الكافية فقد حصلت المعرفة، وإن لم يعرفه بأي وجه من وجوهها فلم توجد معرفة حتى يقال والله معرفة مجزئة ولا غير مجزئة، بل هو جهل، بل هو جهل، وإما أن يكون جهلا بسيطا أو مركبا هذا شيء ثاني، لكن هو جهل، ليس لا يقال عنه إنه عارف بربه، بل هو جاهل بربه. يعني قلنا الصحة موافقة العبادة ذات الوجهين التي لها وجهان، تقع مستوفية شروط أركان أو غير مستوفية للشروط والأركان، ومع ذلك تسمى يعني صحيحة، تسمى عبادة، يعني تسمى صلاة، لكن يقال صلاة صحيحة أو صلاة غير صحيحة، لأن مجمل أو هيكل الصلاة العام وجد، لكن هنا لا، لم يتحقق أصل معنى المعرفة، هناك أصل الصلاة وجد ولكن حصل خلل يرجع إلى بعض شروطها وأركانها، هنا لم يحصل أصل المعرفة. فلذلك الإجزاء خاص بالعبادة التي تقع على وجهين. إذا الفرق بين الإجزاء والصحة أن الإجزاء خاص بالعبادات، أما الصحة فيكون أعم منها، أعم منه، يشمل العبادات والمعاملات. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. وإياكم السلام. والغاية من العبادة عن الفقهاء مش التعريف. ايه؟ على الاجزاء مع فرق. لا وين مع فرق على الغاية عند الفقهاء يعني؟ مع النص التعريف والاعتراض تبعه يصبح اعتراض عند